فتح الراء والواو بلا تشديد. روينا. والثالثة ضم الراء وكسر الواو مخففة بلا تشديد. روينا. ضم الراء وكسر الواو وكسر الواو مخففة روينا. واللغة الثالثة ثرع عن اللغة الأولى. واللغة الثالثة فرع عن الأولى. والأوليان هما المشهورتان. والأوليان هما المشهورتان. وكل لغة منهما لها مقامها. وكل لغة منهما لها مقامها. فأما روينا فيستعمل إذا ابتدأه شيوخه بالرواية. إذا ابتدأه شيوخه بالرواية فأنعموا له عليه بها. وأما روينا فمستعمل إذا اجتهد الراوي في استخراج مروي شيوخه. وتحصيله عنهم فيقول روينا باعتبار ما حصل من الرواية. وذكر المصنف بعد إراده الحديث المعتمد عند المصنفين في الأربعين أنه حديث ضعيف مع كثرة طرقه، ناقلا الاتفاق على ضعفه، وكأنه يعني اتفاقا قديما، بين الحفاظ المتقدمين، فإن منهم ممن هو قريب من زمنه من يميل إلى ثبوته، كالحافظ أبي الطاهر السلفي، فإن ظاهر كلامه في مقدمة كتابه الأربعين البلدانية القول بثبوته. ثم ذكر المصنف جماعة ممن تقدمه في تصنيف الأربعينيات، وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين وهو شيئان، ثم أردفه بذكر الباعث له على تصنيف الأربعين وهو شيئان، أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب.

43 حديثا، فإن ترجمة الحديث 27 فيها حديثان، فإن ترجمة الحديث 27 فيها حديثان. والثاني أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا، أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا. وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب عليه، وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب عليه بعده. والثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الإسلام. قد وصفه العلماء بأنه بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، تعظيما لشأنه والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة، فيما أداه إليه اجتهاده، وقد خولف في بعضها كما ستعلم خبره في مواضعه. ووصفه جملة من أحاديث الكتاب بالحسن لا يخالف ما ذكره من الصحة، لأن اسم الصحة عند جماعة من الحفاظ يشمل الصحيح والحسن معا، فالمراد به عندهم المقبول، وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا، الخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد، ليسهل حفظها ويعم نفعها، فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي المسمى بالمتن، أما الإسناد فزينة له لا تراد لذاتها، والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، هو بمنزلة الشرح الوجيز جدا، وتتأكد الحاجة إليه اعتناء بضبط الحديث النبوي، لئلا يقع العبد في تحريف الحديث وتصحيفه، نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام لا في كتاب البخاري ولا في كتاب مسلم. هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام لا في كتاب البخاري ولا في كتاب مسلم، وهو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري، وهو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري، فعزوه إليهما باعتبار وجود الألفاظ فيهما، فعزوه إليهما باعتبار وجود الألفاظ فيهما، وإن لم يتفقا على سياق واحد، وإن لم يتفقا على سياق واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان تتضمنان خبرين، جملتان تتضمنان خبرين. فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، خبر عن حكم الشريعة على العمل، فالأعمال بالنيات. والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، فلكل امرئ من عمله ما نوى، فلكل امرئ من عمله ما نوى. والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. ولما قرر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الجملتين أتبعهما بمثال يتبين به المقال، ولما قرر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الجملتين أتبعهما بمثال يتبين به المقال، فذكر عملا واحدا، فذكر عملا واحدا في صورته اختلفت مثوبته، اختلفت مثوبته بالنظر إلى نية العامل، بالنظر إلى نية العامل. فالعمل المذكور هو الهجرة، فالعمل المذكور هو الهجرة، والعاملون له نوعان، والعاملون له نوعان: أحدهما المهاجر إلى الله ورسوله، المهاجر إلى الله ورسوله، والآخر المهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، والآخر المهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فكان جزاء الأول، فكان جزاء الأول أن وقع أجره على الله، أن وقع أجره على الله، وأشير إلى تحقق أجره وأشير إلى تحقق أجله بالمطابقة بين العمل والجزاء، بالمطابقة بين العمل والجزاء، في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والآخر لم ينل من هجرته إلا كونه تاجرا أو ناكحا، والآخر لم يصب من هجرته إلا كونه تاجرا أو ناكحا، فهو تاجر إذا أصاب دنيا، وهو ناكح إذا تزوج امرأة. وأشير إلى هوان حظه من هجرته، وأشير إلى هوان حظه من هجرته بطي ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي ليس له منها شيء سوى ما قصده، أي ليس له منها شيء سوى ما قصده من التجارة والنكاح. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة، لأنها عمل لم تكن تعرفه العرب، في أحوالها، فإن العربي شديد المحبة لأرضه، قوي اللصوق بها، فلا يفارقها إلا في ابتغاء شيء كالربيع، ثم يرجع إليها أو لغلبة عدو عليها. فجاء الإسلام بنزع الأبدان من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لتخلص القلوب من شر الكفر، وتكون في حصن آمن منه. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه وليس في النسخ التي بأيدينا منه قوله جلوس وليس في النسخ التي بأيدينا منه قوله جلوس ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر بزيادة لي وقول عمر فيه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع التصريح بذلك في القصة من رواية أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما مقرونين من رواية أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما مقرونين عند النسائي وإسناده صحيح وإسناده صحيح. طيب لماذا فعل هذا؟ لماذا لما دخل وضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ نعم يعني قريب ما نفسه لماذا يفعله؟ سنة وباعثه على فعله المبالغة في إظهار حاجته وباعثه على فعله المبالغة في إظهار حاجته وافتقاره إلى مقصوده وافتقاره إلى مقصوده. فالاطراح عند العرب قديما وإلى اليوم هو لإظهار الحاجة وشدة المبالغة في الطلب فربما انطرح بجسده وربما انطرح بيديه وربما أخذ شيئا من لباسه فألقاه على من يريد منه شيئا لإظهار حاجته إليه. وقوله أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله فيه بيان حقيقة الإسلام وأركانه وستأتي في الحديث الثالث بإذن الله. وقوله فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته الحديث وفيه بيان حقيقة الإيمان وأركانه. فأما حقيقته فالإيمان في الشرع له معنيان

كالعبادة التي تكون رياء أو مرادا بها الدنيا. ولما فرغ جبريل عليه الصلاة والسلام من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن حقائق الدين شرع يسأله عن المآل الذي يحصل فيه العبد الجزاء على تلك الحقائق، شرع يسأله عن المآل الذي يحصل فيه العبد جزاء عمله بتلك الحقائق، فقال: ما الساعة؟ إلى آخر الحديث. فالحديث المذكور منقسم إلى قسمين، أحدهما في بيان المطلوب من الأعمال، والآخر في بيان محل الجزاء في المآل، وقوله: فأخبرني عن أمارتها، الأمارة بفتح الهمزة هي العلامة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علامتين للساعة: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، وربتها الربة مؤنث الرب أي مالكتها وسيدتها والقائمة عليها، فإن الرب في لسان العرب يرجع إلى معان ثلاثة، السيد والمالك والقائم على الشيء المصلح له، ذكره ابن الأنباري وغيره. والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، والعالة بفتح اللام مخففة هم الفقراء، والرعاء هم الذين يرعون بهائم الأنعام الإبل والبقر والغنم. والمراد بتلك الأوصاف تحقيق شدة فقرهم، ثم تفتح لهم الدنيا، حتى يتطاولون في البنيان أي يتفاخرون في تشييده مرفوعا للسماء، فإن التطاول مخصوص بالمفاخرة في الطول، وقوله: فلبثت، هكذا وقع في كتاب الأربعين آخره تاء، وهو مروي بدونها فلبث، وكلاهما صحيح، ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم. وقوله مليا أي زمنا طويلا، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وهو بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء مفتوحة. وصح عند أصحاب السنن تقديره بثلاث، وصح عند أصحاب السنن تقديره بثلاث، وهو صالح أن يكون ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، وهو صالح أن يكون ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، لأن المعدود إذا حذف جاز التذكير والتأنيث في العدد، فيجوز تعلقه بمعدود مذكر ويجوز تعلقه بمعدود مؤنث. فالمعدود المذكر الأيام، والمعدود المؤنث الليالي. المعدود المذكر الأيام، والمعدود المؤنث الليالي. وروي كل واحد منهما مصرحا به، لكن لا يصح واحد منهما. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. وقوله بني الإسلام أي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والمذكور في الحديث هو أركان الإسلام فقد مثل الإسلام بنيانا له خمس دعائم، فقد مثل الإسلام بنيانا له خمس دعائم أقامه الله عليها، وما عداها من شرائع الإسلام فهي من تتمة البنيان، فشرائع الإسلام بالنظر إلى الركنية وعدمها نوعان، فشرائع الإسلام بالنظر إلى الركنية وعدمها نوعان، أحدهما شرائع الإسلام التي هي أركانه، وهي الخمس المذكورة في هذا الحديث، ولا سادس لها. طيب، يقع في كلام بعض أهل العلم أن الجهاد أو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه الركن السادس من أركان الإسلام، ما وجه هذا؟ نعم. أحسنت. هم لا يريدون حقيقة الركنية، إذ لا يجهل آحاد المسلمين أن أركان الإسلام خمسة، لكنهم يعبرون بذلك إرادة التعظيم، لكنهم يعبرون بذلك إرادة التعظيم على تقدير أنه لو كان لها سادس لكان هذا، على تقدير أنها لو كان لها سادس لكان هذا. والآخر شرائع الإسلام التي ليست أركانا له، شرائع الإسلام التي ليست أركانا له، وهي ما عدا الخمس المذكورة، وهي ما عدا الخمس المذكورة. وعد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أركان الإسلام واحدا واحدا، فالركن الأول في قوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وذكر الركن الثاني في قوله وإقام الصلاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات المفروضة الخمس في اليوم والليلة، هي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة. وذكر الركن الثالث في قوله إيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. زكاة الفطر منها أم ليست منها؟ ليست منها. وذكر الركن الرابع في قوله وحج البيت، وحج البيت الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. وذكر الركن الخامس في قوله صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان، فالصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة، فالصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة. والمقادير المذكورة هي المعينة لحدود تلك الأركان، والمقادير المذكورة هي المعينة لحدود تلك الأركان، فما خرج عنها فليس من جملة ركنيته، فما خرج عنها فليس من ركنيته، وإن كان واجبا، وإن كان واجبا كصلاة العيد والكسوف عند من يوجبهما، أو زكاة الفطر، أو صوم النذر وحجه، فإن هذه المذكورات اللواتي هن واجبات إما اتفاقا وإما عند قوم من أهل العلم لا تندرج في حقيقة الركن المتعلق بها. نعم. قال رحمه الله الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما، فالسياقات الواردة عندهما تختلف عنه، فالسياقات الواردة عندهما تختلف عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه، المراد بالجمع الضم، ومحله الرحم، ومحله الرحم بالتقاء ماء الرجل والمرأة إذا اجتمعا، بالتقاء ماء الرجل والمرأة إذا اجتمعا فيكون نطفة، فيكون نطفة. وقوله ثم يكون علقة أي بعد كونه نطفة، أي بعد كونه نطفة، والعلقة هي القطعة من الدم، والعلقة هي القطعة من الدم. وقوله ثم يكون مضغة أي بعد كونه علقة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، هي القطعة الصغيرة من اللحم. فالجنين تجري عليه وفق المذكور في الحديث ثلاثة أطوار، فالجنين تجري عليه وفق المذكور في الحديث ثلاثة أطوار: أولها طور النطفة، وثانيها طور العلقة، وثالثها طور المضغة. وقوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وقع في رواية للبخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات المذكورة، وقع في رواية للبخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات المذكورة، فتقدم كتابة الكلمات ثم تنفخ فيه الروح، فتقدم كتابة الكلمات ثم تنفخ فيه الروح، وهي رواية مفسرة للعطف المسوى هنا بالواو، وهي رواية مفسرة للعطف المسوى هنا بالواو، فإن العطف المذكور عند البخاري هو بثم، فإن العطف المذكور عند البخاري هو بثم، وهي تقتضي الترتيب والتعقيب، وهي تقتضي الترتيب والتعقيب، فتقدير الكلام ثم يؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح، فتقدير الكلام ثم يؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح. وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، الأولى بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، وجاء ذكرها في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري، وجاء ذكرها في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه عند مسلم، والثانية بعد الأربعين الثالثة، بعد الأربعين الثالثة أي بعد أربعة أشهر، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا. والقول بكتابة المقادير مرتين هو الذي تجتمع به الأدلة، والقول بكتابة المقادير مرتين هو الذي تجتمع به الأدلة وتدل عليه، واختاره أبو عبد الله بن القيم في كتاب التبيان وشفاء العليل وحاشية تهذيب سنن أبي داود. طيب لماذا تقع الكتابة مرتين؟ يعني يكتب في أول الثانية ثم يكتب بعد الأربعين الثالثة. نعم أحسن. ووقع تكرار كتابة المقادير، ووقع تكرار كتابة المقادير تأكيدا لثبوتها ونفوذها، تأكيدا لثبوتها ونفوذها. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الحديث هو باعتبار ما يبدو للناس، هو باعتبار ما يبدو للناس لا في حقيقة الأمر، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس الحديث، حتى قال وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس الحديث، متفق عليه. فالعامل بعمل أهل الجنة الكائن من أهل النار، فالعامل بعمل أهل الجنة الكائن من أهل النار هو يعمل بعملهم فيما يظهر، وله في باطنه خسيسة يخفيها، وله في باطنه خسيسة يخفيها، فيسبق عليه الكتاب فتغلب عليه فيظهره، فيسبق عليه الكتاب فتغلب عليه فيظهرها ويموت عليها، ويموت عليها فيدخله الله النار. والعامل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس الكائن من أهل الجنة هو يعمل بعملهم فيما يظهر للناس، وله مع ربه خصيصة يخفيها، وله مع ربه خصيصة يخفيها، فيسبق عليه الكتاب فتغلب عليه فيظهرها، فيسبق عليه الكتاب فتغلب عليه فيظهرها، فيموت عليها فيدخله الله الجنة، فيدخله الله الجنة. فالمحكوم عليه في الظاهر هو باعتبار ما يدركه الناس، فالمحكوم عليه في الظاهر هو باعتبار ما يدركه الناس، والمحكوم عليه في الباطن هو باعتبار ما يعلمه رب الناس، والمحكوم عليه في الباطن هو باعتبار ما يعلمه رب الناس. وهذا مما يزهد العبد في النظر إلى الخلق، وهذا مما يزهد العبد في النظر إلى الخلق في عمله، لأن الناس يظهر لهم شيء لا يعتد به، وإنما المعتد به ما يعلمه الله سبحانه وتعالى منك. والخلق في بواطنهم بين الخسائس والخصائص، والخلق في بواطنهم بين الخسائس والخصائص، فمن كان باطنه معمورا بالخسائس الردية جرته إلى النار، فمن كان باطنه معمورا بالخسائس الرديئة جرته إلى النار، ومن كان باطنه معمورا بالخصائص الزهية أدخلته الجنة، ومن كان باطنه معمورا بالخصائص الزهية أدخلته الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا جميعا برحمته. قال المصنف رحمه الله: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، فهو من المتفق عليه، واللفظ المذكور رواية ثانية هي عند مسلم موصولة أي مروية بإسناده، وأما البخاري فعلقها. وتقدم أن المعلق عند المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. وفي هذا الحديث بيان مسألتين عظيمتين. الأولى، المسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة عبادة، ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة، التي سمتها الشريعة بدعة، فبينت حقيقتها بأربعة أمور. فبينت حقيقتها بأربعة أمور: أولها أن البدعة إحداث، أن البدعة إحداث أي ابتداء شيء، أي ابتداء شيء. وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا، أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا. وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أي لا يرجع إلى أصوله ومقاصده، أي لا يرجع إلى أصوله ومقاصده، ولا يمكن بناؤه على قواعده، ولا يمكن بناؤه على قواعده. ورابعها أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد، أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد،

وفيه الإخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان. فالنوع الأول بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا، والنوع الثاني مشتبه متشابه، والمتشابه في الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، والناس فيما يشتبه عليهم منها قسمان، الأول، القسم الأول من يكون متبينا لها عالما بها، وأشير إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، فإن نفي علم المتشابه عن كثير من الناس فيه إثبات علمه لكثير من الناس، فإنه لا يخفى على الناس كلهم، وإلا لقال لا يعلمه الناس، فيكون فيهم من يعلمه ومن لا يعلمه. والقسم الثاني من لا يتبينها، ولا علم له بحكم الله فيها، وهؤلاء صنفان: أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها، والواجب على العبد إذا لم يتبين المتشابه من الأحكام الشرعية الطلبية أن يتقيه مجتنبا له، فتناول المتشابه محرم على من لا يتبينه، لأمرين: أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لهما، فيبرأ دينه عند الله، ويبرأ عرضه عند الناس، والثاني أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات، أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات، فالشبهات قنطرة المحرمات، فالشبهات قنطرة المحرمات أي الجسر الموصل إليها، أي الجسر الموصل إليها. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا بالراعي يرعى حول الحمى، وهو ما يمنعه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، وهو ما يمنعه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، فإنه إذا رعى حوله يوشك أن تدخل بهائمه الحمى، يوشك أن تدخل بهائمه الحمى، فيؤخذ بذلك ويعاقب عليه، فيؤخذ بذلك ويعاقب عليه. فمن حام حول الشبهات، فمن حام حول الشبهات ورتع فيها، ورتع فيها، فإنها تبلغه الوقوع في المحرمات، فإنها تبلغه الوقوع في المحرمات. وقوله حمى الله محارمه أي ما حماه الله الخلق هو ما حرمه عليه، أي ما حماه الله الخلق هو ما حرمه عليهم، فهي حدود الله التي نهى عن قربانها، فهي حدود الله التي نهى عن قربانها. قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. فمن تجرأ على الشبهات أوشك أن يتجرأ على الحرام، فمن تجرأ على الشبهات أوشك أن يتجرأ على الحرام. ومن مزلات الأقدام ومضلات الخلق اليوم التساهل في تعاطي الشبهات، التساهل بتعاطي الشبهات بدعوى عدم الجزم بكونها حراما، بدعوى عدم الجزم بكونها حراما، فيتخذ ذلك ذريعة إلى الدخول فيها، فيتخذ ذلك ذريعة إلى الدخول فيها، وهو مخالف أمر الشريعة، وهو مخالف أمر الشريعة. فأمر الشريعة لمن لا يتبين حكم المشتبه أن يجتنبه ويتقيه، فيحرم عليه أن يتناوله. وقوله وإن في الجسد مضغة الحديث فيه بيان عظيم أثر القلب صلاحا وفسادا، فيه بيان أثر القلب صلاحا وفسادا، فإن من صلح قلبه صلحت جوارحه، فإن من صلح قلبه صلحت جوارحه، ومن فسد قلبه فسدت جوارحه، ومن فسد قلبه فسدت جوارحه. ومن الجواهر التيمية قوله رحمه الله القلب ملك البدن، القلب ملك البدن، والأعضاء جنوده، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده،

فإذا وجد أحدهما أبيح المحرم من ماله ودمه بحق الإسلام، أبيح المحرم من ماله ودمه بحق الإسلام. قال المصنف رحمه الله: الحديث التاسع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، لكنه قال: فافعلوا منه، عوض قوله فأتوا منه، لكنه قال: فافعلوا منه، عوض قوله فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي. فالواجب في النهي الاجتناب، فالواجب في النهي الاجتناب، والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه، والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه. فأما الواجب في النهي فمذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والاجتناب الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه، والاجتناب الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه. وهذه قاعدة الشريعة فيما ينهى عنه، الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، وهذه قاعدة الشريعة فيما ينهى عنه، الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، لا مجرد النهي، لا مجرد النهي. فيراد من زجر العبد عن المنهي، فيراد من زجر العبد عن المنهي ألا يواقعه، مع تباعده عن كل ما يوصل إليه، ألا يواقعه مع تباعده عن كل ما يوصل إليه. فالنهي عن شيء في الشرع يشمل أمرين، فالنهي عن شيء في الشرع يشمل أمرين، أحدهما النهي عن الشيء نفسه، النهي عن الشيء نفسه، والآخر النهي عن الأسباب الموصلة إليه، والآخر النهي عن الأسباب الموصلة إليه. وأما الواجب في الأمر فمذكور في قوله صلى الله عليه وسلم، وأما الواجب في الأمر فمذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ففعل المأمور به معلق بالاستطاعة، ففعل المأمور به معلق بالاستطاعة. وقوله: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، المراد بهم اليهود والنصارى، المراد بهم اليهود والنصارى، هلكوا بكثرة مسائلهم هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب، ما صلة هذه الجملة بالجملتين الأوليين؟ لماذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر ما يجب عليه في الأمر والنهي؟ يا عبد الرحمن. طيب، يعني يا أخي، إيش الإدعان التام؟ ليش؟ لماذا؟ لأي شيء؟ يعني الشرع أصلا. حسن. والمراد من ذكر حالهم، والمراد من ذكر حالهم حث الخلق على الاستسلام للشرع في الأمر والنهي، والمراد من ذكر حالهم حث الناس على الاستسلام للشرع في الأمر والنهي. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله عنده أيها الناس، وأوله عنده أيها الناس، وذكر آية المؤمنون وهي الآية الأولى إلى قوله: إني بما تعملون عليم، وذكر آية المؤمنون وهي الآية الأولى إلى قوله: إني بما تعملون عليم، وقوله: إن الله تعالى طيب، معناه أنه قدوس منزه عما لا يليق به، معناه أنه قدوس منزه عما لا يليق به من النقائص والعيوب، وقوله إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا، والمراد بالفعل الإيجاد، والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل. والطيب منها ما اجتمع فيه أمران، والطيب منها ما اجتمع فيه أمران، أحدهما الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فيه تعظيم للمأمور به، فيه تعظيم للمأمور به، فكما أمر به المؤمنون أمر به ساداتهم المرسلون، فكما أمر به المؤمنون أمر به ساداتهم المرسلون عليهم الصلاة والسلام. وفي ذكر ذلك إغراء بلزومه وامتثاله، وفي ذكر ذلك إغراء أي حث شديد بلزومه وامتثاله. والمأمور به في الآية شيئان، والمأمور به في الآية شيئان، أحدهما أكل الطيبات والآخر عمل الصالحات، والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما أكل الطيبات والآخر عمل الصالحات. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر إلى آخره، اشتملت هذه الجملة على ذكر أربعة أمور من مقتضيات الإجابة وأربعة أمور من مقتضيات منعها. اشتملت هذه الجملة على ذكر أربعة أمور من مقتضيات الإجابة وأربعة أمور من مقتضيات منعها، وهذا من أحسن المقابلة، وهذا من أحسن البيان في المقابلة، وهذا من أحسن البيان في المقابلة بين شيئين مبنى ومعنى، في المقابلة بين شيئين مبنى ومعنى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أمور قوبلت بأربعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أمور قوبلت بأربعة. فأما مقتضيات الإجابة فإطالة السفر ومد اليدين إلى السماء والتوسل إلى الله باسم الرب والإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية وذكرت إطالة السفر مع أن أصله كاف تأكيدا لاستحقاق الإجابة فهو في سفر طويل مغير حاله حتى وصف بالشعث والإغبرار أي تفرق شعره وعلو الغبار بدنه وأما موانع الإجابة فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام طيب ما الفرق بين الغذاء والمطعم والشراب؟ الغذاء ام ايش؟ لا مشكلة اولى. طيب ما هو يعني؟ يا عبد العزيز احسنت. الغذاء اسم جامع لكل ما به نماء البدن وقوامه ولا يختص ذلك بالمطعم والمشرب وهما من أفراده فذكره معهما من ذكر العام مع الخاص فالنوم والدواء غذاء للبدن، فالنوم والدواء غذاء للبدن. فإذا قيل مطعمه حرام ومشربه حرام أريد بالغذاء في الحديث ما بقي وراءهما مما يحصل به نماء البدن وقوامه كالأمرين المذكورين من النوم والدواء. فالنوم غذاء وليس أكلا ولا شربا، والدواء غذاء وليس أكلا ولا شربا. وقوله وغذي هو بكسر ذاله مخففة، بكسر ذاله مخففة، وذكر تشديدها، وذكر تشديدها وغذي، إلا أن الأول أشهر. وقوله فأنى يستجاب لذلك أي كيف يستجاب له، أي كيف يستجاب له، وغايته استبعاد حصول مقصوده، وغايته استبعاد حصول مقصوده. فمن كانت هذه حاله بعدت إجابة دعائه، فمن كانت هذه حاله بعدت إجابة دعائه. وربما عرض من الحكمة الإلهية ما يجاب به دعاءه، وربما عرض من الحكمة الإلهية ما يجاب به دعاءه، ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستجاب دعاء، ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستجاب دعاؤه، وإنما قال فأنى يستجاب لذلك، أي تبعد استجابة دعائه مع احتمال وقوعها، أي تبعد استجابة دعائه مع احتمال وقوعها. فالله يستجيب دعاء الكافرين وهم أشد حالا من عصاة المؤمنين، فالله يستجيب دعاء الكافرين وهم أشد حالا من عصاة المؤمنين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب: نصبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى من السنن المسندة، والنسائي في المجتبى من السنن المسندة المعروف شهرة بسنن النسائي الصغرى. واللفظ المذكور هو لفظ الترمذي، وزاد: فإن الصدق اطمأنينة، فإن الصدق اطمأنينة، وإن الكذب ريبة، وإن الكذب ريبة. واطمأنينة بزيادة همزة في أوله، هكذا في أكثر نسخ الترمذي، يعني الخطية، هكذا في أكثر نسخ الترمذي، وفي بعضها طمأنينة، وفي بعضها طمأنينة، وكلاهما لغة صحيحة. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين، وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين: الأول الوارد الذي يريبك، الوارد الذي يريبك، وهو ما ولد الريب في النفس، وهو ما ولد الريب في النفس، والثاني الوارد الذي لا يريبك، الوارد الذي لا يريبك، وهو ما لا يتولد منه الريب في النفس، وهو ما لا يتولد منه الريب في النفس. والريب قلق النفس واضطرابها، والريب قلق النفس واضطرابها، ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله بن القيم، وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. وتفسيره بالشك هو تفسيره ببعض أفراده، هو تفسيره ببعض أفراده. فإن الشك مبتدأه. وورود الريب يكون في الأمور المشتبهة، وورود الريب يكون في الأمور المشتبهة. أما الأمور البينة من حلال أو حرام فلا يرد فيها الريب، أما الأمور البينة من حلال أو حرام فلا يرد فيها الريب عند من صح دينه وقوي يقينه من المسلمين، عند من صح دينه وقوي يقينه من المسلمين. والمأمور به شرعا في القسم الأول أن تدعه، والمأمور به شرعا في القسم الأول أن تدعه، وفي القسم الثاني أن تأتيه، وفي القسم الثاني أن تأتيه. فما ولد الريب في نفسك فدعه مجتنبا له، وما لم يولد الريب في نفسك فأته وأقبل عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسندا، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين رحمه الله أحد التابعين مرسلا، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين رحمه الله أحد التابعين مرسلا، وهو المحفوظ في الباب، فلا يثبت هذا الحديث مرسلا، وهو المحفوظ في هذا الباب، فلا يثبت هذا الحديث مسندا، وهو وإن كان مضعفا من جهة الرواية فهو صحيح من جهة الدراية، وهو وإن كان مضعفا من جهة الرواية فهو صحيح من جهة الدراية، فهو من جهة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواية يكون ضعيفا، فهو من جهة نسبته رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون ضعيفا، أما من جهة معناه فإنه صحيح، وأما من جهة معناه فإنه صحيح، لأن أصول الشرع وقواعده تدل عليه وتشهد له، لأن أصول الشرع وقواعده تدل عليه وتشهد له. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام. والإسلام اسم لجميع شرائع الدين، والإسلام اسم لجميع شرائع الدين كلها الباطنة والظاهرة، الباطنة والظاهرة، وله مرتبتان، وله مرتبتان. الأولى مطلق الإسلام، مطلق الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به الإسلام، فمتى التزمه العبد صار مسلما، فمتى التزمه العبد صار مسلما داخلا في جملة أهل القبلة. وحقيقته التزام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وحقيقته التزام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والثانية حسن الإسلام، حسن الإسلام، وحقيقتها امتثال شرائع الإسلام، وحقيقتها امتثال شرائع الإسلام ظاهرا وباطنا باستحضار مشاهدة الله أو مراقبته عبده، باستحضار مشاهدة الله أو مراقبته عبده. وهذه المرتبة هي التحقق بمقام الإحسان، وهذه المرتبة هي التحقق بمقام الإحسان المذكور في حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيكون العبد فيها في عبادته بين المشاهدة والمراقبة، فيكون العبد فيها في عبادته بين المشاهدة والمراقبة. والمذكور في حديث الترجمة يتعلق بالمرتبة الثانية، والمذكور في حديث الترجمة يتعلق بالمرتبة الثانية. فمن حسن الإسلام، فمن حسن إسلام العبد أن يترك ما لا يعنيه، فمن حسن إسلام العبد أن يترك ما لا يعنيه، ومعنى يعنيه أي تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته، أي تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته، فيكون مقصوده ومطلوبه، فيكون مقصوده ومطلوبه. والذي لا يعني العبد هو ما لا يحتاج إليه في مصالح دينه ودنياه، والذي لا يعني العبد هو ما لا يحتاج إليه في مصالح دينه ودنياه. وأفراده لا تنحصر، لكنها ترجع إلى أربعة أصول، وأفراده لا تنحصر لكنها ترجع إلى أربعة أصول. أولها المحرمات، أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، فضول المباحات، والمراد بها ما زاد عن حاجة العبد من المباح، ما زاد عن حاجة العبد من المباح. فإلى هؤلاء الأصول الأربعة ترجع أفراد ما لا يعني العبد، فإلى هذه الأصول الأربعة ترجع أفراد ما لا يعني العبد. فإذا كان شيء ما تريد فعله يرجع إلى واحد منها، فاعلم أن عنايتك لا ينبغي أن تتعلق به، لأن من حسن الإسلام أن تتركه. نعم. قال رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. ومعنى قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، أي لا يكمل إيمانه، فإن نفي الإيمان له مرتبتان، فإن نفي الإيمان له مرتبتان. الأولى نفي أصله، نفي أصله، وبه يخرج العبد من الإيمان، وبه يخرج العبد من الإيمان. والثانية نفي كماله، نفي كماله، وبه لا يخرج العبد من الإيمان، وبه لا يخرج العبد من الإيمان. والمراد منهما في الحديث يرجع إلى المرتبة الثانية، فالمنفي هنا عن العبد هو كمال إيمانه، فمحبة المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه هي من كمال الإيمان، هي من كمال الإيمان، وحكمها الفرض والإيجاب، وحكمها الفرض والإيجاب، لأن كل بناء جاء في الحديث النبوي متضمن نفي الإيمان عن العبد، فالمذكور بعده يكون واجبا، لأن كل بناء جاء في الحديث النبوي متضمنا نفي الإيمان عن العبد فإن المذكور بعده يكون واجبا، صرح به ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. وقوله لأخيه أي للمسلم، لأن عقد الأخوة الدينية كائن معه، لأن عقد الأخوة الدينية الإيمانية كائن معه دون غيره. والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير. ووقع التصريح به عند النسائي وابن حبان، ووقع التصريح به عند النسائي وابن حبان، ففي الحديث عندهما ما يحب لنفسه من الخير، ففي الحديث عندهما ما يحب لنفسه من الخير، وهو يستلزم أن يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه من الشر، وهو يستلزم أن يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه من الشر. وترك ذكر ذلك في الحديث اكتفاء بأن حب الشيء يستلزم كراهية ضده، وترك ذكر ذلك في الحديث اكتفاء بأن حب الشيء يستلزم كراهية ضده. والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، وهو نوعان: أحدهما الخير المطلق، وهو المرغب فيه شرعا من كل وجه، وهو المرغب فيه شرعا من كل وجه، ومحله الأمور الدينية، ومحله الأمور الدينية. والخيرية فيه والخيرية فيه ترجع إلى أصله، والخيرية فيه ترجع إلى أصله، ومنه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر الخير المقيد وهو المرغب فيه شرعا من وجه دون وجه، وهو المرغب فيه شرعا من وجه دون وجه، ومحله الأمور إيش؟ الدنيوية، ومحله الأمور الدنيوية، والخيرية فيه ترجع إلى قصده لا إلى أصله، والخيرية فيه ترجع إلى قصده لا إلى أصله، كالمال والولد، كالمال والولد. فما كان من الخير المطلق وجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه، فما كان من الخير المطلق وجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه، وأما ما كان من الخير المطلق المقيد، وأما ما كان من الخير المقيد فباعتبار ما يظهر له في أخيه، فباعتبار ما يظهر له في أخيه، فإن علم أو غلب على ظنه أنه يكون خيرا له وجب عليه أن يحبه له، فما علم أو غلب على ظنه أنه يكون خيرا له وجب عليه أن يحبه له، وما علم أو غلب على ظنه أنه يكون شرا عليه فلا يجب عليه أن يحبه له، وما علم أنه يكون أو فما علم أو غلب على ظنه أنه يكون شرا عليه لم يجب أن يحبه له. يعني الوجوب يتحقق في أي حال؟ فالحال الأولى في الأمور الدينية أنه يجب عليه أن يحبه لأخيه كما يحب لنفسه، وأما الأمور الدنيوية فلا يتحقق في كل واحد منها أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه. فمثلا رجل من الصالحين عنده ثراء، رجل من الصالحين عنده ثراء، فنما لعلمه أن أحد إخوانه ممن هو مستور الحال وصل إليه مال كثير، فحكم محبته هذا الخير الذي وصل إلى أخيه لا يتحقق فيه الوجوب في كل حال، بل إذا غلب على ظنه أن أخاه ينتفع بالمال في الخير فيزداد من البر والإحسان وجب عليه أن يحبه له كما يحب لنفسه، كما يحبه لنفسه. وإن علم أو غلب على ظنه أن هذا المال يكون فتنة لأخيه وشرا عليه فلا يجب عليه أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه. قال المصنف رحمه الله: الحديث الرابع عشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي، وهو يفيد القصر عند علماء المعاني، وهو يفيد القصر عند علماء المعاني الذي يسميه الفقهاء والأصوليون بالحصر، الذي يسميه الفقهاء والأصوليون بالحصر. فهذا التركيب يفيد حصر استباحة دم المسلم في هؤلاء الثلاث، فهذا التركيب يفيد حصر استباحة دم المسلم في هؤلاء الثلاث. ورويت أحاديث عدة فيها زيادة على هذه الثلاث، ورويت أحاديث عدة فيها زيادة على هذه الثلاث، وعامتها ضعاف، ولا يعرف من الفقهاء قائل بها. والمقبول من الأحاديث المتضمنة حل دم المسلم، والمقبول من الأحاديث المتضمنة حل دم المسلم يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود، يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، بينه فأحسن ابن رجب في جامع العلوم والحكم، بينه فأحسن ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فإن أصول ما يحل دم المسلم ثلاثة، فإن أصول ما يحل دم المسلم ثلاثة: الأول انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في حديث الباب الزنا بعد الإحصان، والمذكور منه في حديث الباب الزنا بعد الإحصان. والثاني سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمراد بها المكافئة أي المساوية شرعا، والمراد بها المكافئة أي المساوية شرعا. والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام، وذلك بالردة عن الإسلام، وهو المذكور في حديث ابن مسعود، وهو المذكور في حديث ابن مسعود. ابن رجب رحمه الله لفرط علمه استفاد من حديث ابن مسعود بناء ثلاثة أصول كلية ترجع إليها جميع الأحاديث التي تتعلق باستباحة الدم، ويكون المذكور في حديث ابن مسعود كالمثال لها، فاستخرج هذه الأصول الثلاثة في معنى سياق كلامه. فأي شيء يمر بك هو يرجع إلى واحد، فأي شيء يمر بك ممن أبيح به الدم هو يرجع إلى واحد من هذه وإن لم يذكر في حديث ابن مسعود. فمثلا من يرى من الفقهاء القتل في حد اللواط، إلى أي واحد يرجع؟ إلى الأول، وهو انتهاك الفرج الحرام. طيب من يرى من الفقهاء قتل المبتدع الذي عظم شره في الإسلام، يرجع إلى الثالث وهو مفارقة الجماعة. وهذا منفعة العلم الكامل، فإن منفعة العلم الكامل تشييد الأصول لا الاشتغال بالفضول. فهناك من العلماء من فتح الله عليهم بأنواع البركات في علمهم، فتجد علمه في بناء الأصول، ورتبة هؤلاء في العلم عالية، ينتفع المرء بعلومهم في معرفة أصول الدين وقواعده. فليس الشأن أن تعلم المسائل، ولكن الشأن أن تعلم أصول الدين وقواعده ومقاصده، لأن الذي يعلم المسائل المذكورة فقط لا يحسن الحكم على النوازل والحوادث المتجددة، وأما من أتقن معرفة أصول الدين وقواعده ومقاصده فهذا إذا تكلم في النوازل والوقائع تكلم بكلام فصل جزل. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، واتفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ فلا يؤذي جاره. أما جملة فليكرم جاره فعند مسلم وحده، أما جملة فليكرم جاره فعند مسلم وحده. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب، المتعلقة بكماله الواجب. فالخصلة الأولى قول الخير أو الصمت، قول الخير أو الصمت عما عداه. والخصلة الثانية إكرام الجار. والخصلة الثالثة إكرام الضيف. فالخصلة الأولى تتعلق بحق الله، والخصلتان الثانية والثالثة تتعلقان بحقوق العباد، تتعلقان بحقوق العباد. والمأمور به في الخصلة الأولى أن يقول العبد الخير، أو أن يصمت فلا يتكلم بشيء، أو أن يصمت فلا يتكلم بشيء. والمأمور به في الخصلتين الثانية والثالثة هو إكرام الجار والضيف، وليس للإكرام حد يوقف عنده تبرأ به الذمة، وليس للإكرام حد يوقف عنده تبرأ به الذمة. فكل ما يدخل في الإكرام عرفا فهو مأمور به شرعا، فكل ما يدخل في الإكرام عرفا فهو مأمور به شرعا. وحد الجوار من الدار لم يصح فيه حديث، وحد الجوار من الدار لم يصح فيه حديث، فيرجع تقديره إلى العرف، فيرجع تقديره إلى العرف. وأما الضيف فهو كل من قصدك من غير بلدك، وأما الضيف فهو كل من قصدك من غير بلدك. فيجتمع فيه وصفان، فيجتمع فيه وصفان، أحدهما أن يكون من خارج البلد، أحدهما أن يكون من خارج البلد، فإن كان من داخله سمي زائرا، فإن كان من داخله سمي زائرا. والثاني أن يكون متوجها إليك نازلا بك، والثاني أن يكون متوجها إليك نازلا بك، فقصد دارك دون غيرك من أهل البلد، فقصد دارك دون غيرك من أهل البلد. فإذا اجتمع هذان الوصفان فهو ضيف يجب حقه ولا يسعك رده. فإذا اجتمع هذان الوصفان فهو ضيف يجب حقه ولا يسعك رده. يعني لو الآن أنت في المدينة النبوية وفي البيت أنت جالس بعد العصر وجاء أحد الإخوان وضرب عليك الهاتف الجوال أو ضرب الباب وقال أنا عند الباب جاي من الرياض، وش حكم إدخالك له؟ واجب، فلا يجوز تقول مشغول تجيني وقت آخر، إن هذا ضيف يجب حقه شرعا. لكن لو جاءك أحد من جيرانك أو إخوانك من أهل البلد فاتصل بك أو استأذن عليك من الباب وقال أحب أن أجلس معك، فإنه يسعك رده إذا كنت مشغولا، لأنه لا يثبت له حكم الضيف شرعا. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث السادس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عليه. وفي الحديث النهي عن الغضب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عنه يشمل أمرين: الأول النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه، من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه. والثاني النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما أمره به غضبه، فلا يمتثل ما أمره به غضبه، بل يراجع نفسه حتى تسكن، بل يراجع نفسه حتى تسكن. والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس. أما إذا غضب لانتهاك حرمات الله فإن غضبه مأمور به، أما إذا غضب لانتهاك حرمات الله فإن غضبه مأمور به، وهو من دلائل إيمانه، وهو من دلائل إيمانه. لكن شرطه أن يجعله وفق ما أذنت به الشريعة، لكن شرطه أن يجعله وفق ما أذنت به الشريعة، فلا يجوز له أن يغضب لله بما يسخط الله، فلا يجوز له أن يغضب لله بما يسخط الله. فالغضب لحرمات الله عبادة، فالغضب لحرمات الله عبادة، والعبادة لا تكون صحيحة مأمورا بها إلا إذا كانت وفق الشريعة، والعبادة لا تكون صحيحة مأمورا بها إلا إذا كانت وفق الشريعة. فالغضب لانتهاك الحرمات الدينية، فالغضب لانتهاك الحرمات الدينية يكون وفق الطريقة الشرعية، يكون وفق الطريقة الشرعية. فإن عدل عنها وقع العبد في المحظور، وقع العبد في المحظور. يعني لو أن إنسانا مثلا مريت عليه وهو جالس عند بيته في السيارة أمام بيته والناس تصلي، فهو مغلق الزجاج على سيارته على نفسه في السيارة، فأنت طرقت الزجاج وفتحه قلت يا أخي الصلاة صلى الله هديك، الناس تصلي وأنت جالس هنا، الصلاة شعار المؤمنين، ولا تجاهر بترك الصلاة أمام المسلمين. قال خير إن شاء الله خير، سكر الزجاجة. أنت رحت صليت، لما رجعت من الصلاة وجدت فيها، دقيت عليه فتح الزجاجة، قلت له وراك ما صليت، قال بكيفي، سكر الزجاجة، أخذت حجر وكسرت عليه الزجاجة، ما الحكم؟ يحرم على العبد فعل ذلك. الغضب لله يكون وفق ما يريده الله، وإذا تفقدت هذا الأمر في الناس وجدت أن أكثر من يريد الغضب لله لا يخرجه وفق ما يحبه الله. ولهذا فإن منفعة العلم أن العبد يقيد فيه غضبه لله بأمر الله، فهو يعرف حدود المأمور به في غضبه ولا يقع في المحظور، فلا يتجاوز حد الشريعة فيما أمرت به من الغضب لحق الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: الحديث السابع عشر. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله عنده عن شداد أنه قال: اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إن الله كتب الإحسان. الحديث ولفظه في النسخ التي في أيدينا: فأحسنوا الذبح. ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فأحسنوا الذبح. وقوله كتب الإحسان على كل شيء، أي كتبه قدرا أو شرعا، أي كتبه قدرا أو شرعا. فالكتابة تحتمل أمرين، فالكتابة تحتمل أمرين، أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، أن تكون الكتابة قدرية، فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان، فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله الذي صيرها عليه، بتقدير الله الذي صيرها عليه. فالمكتوب هنا هو الإحسان، فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء، والمكتوب عليه هو كل شيء. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، أن تكون الكتابة شرعية، فيكون المعنى: إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء، فيكون المعنى: إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء. فالمكتوب هنا هو الإحسان أيضا، لكن المكتوب عليه وهم العباد غير مذكور، لكن المكتوب عليه وهم العباد غير مذكور، وإنما المذكور المحسن إليه، وإنما المذكور المحسن إليه. والحديث صالح للكتابتين القدرية والشرعية جميعا، والحديث صالح للكتابة القدرية والشرعية جميعا على المعنى المتقدم في كل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من الإحسان يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله

ففي عبارة المصنف قصور، لأنه خصه بالاجتناب دون ذكر اعتقاد الحرمة. ففي عبارة المصنف قصور لأنه خصه بالاجتناب دون ذكر اعتقاد الحرمة. ويمكن الاعتذار له بأن اعتقاد الحرمة عنده مندرج في الاجتناب، ويمكن الاعتذار له بأن اعتقاد الحرمة عنده مندرج في الاجتناب، لكن الأولى الإفصاح به. ووقع في الحديث إهمال ذكر الزكاة والحج، وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة، باعتبار حال السائل فلم يكن من أهلهما فسقطتا في حقه، إذ لم يكن من أهلهما فسقطتا في حقه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لا مال له فيزكيه. ولا قدرة له على الحج، وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة، إما بالدخول إليها ابتداء أو بالمصير إليها انتهاء، بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بإذن الله بعد صلاة العصر، وأحضر معكم في المساء الجزء الثاني. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.